تقول لي ابن عم متخلف عقليا، فهل احتجب عنه مع العلم انه يبلغ من العمر 30 سنة؟ نعم نعم، ولو كان اتخلف متخلف عقليا احتجب عنه. هذا ربيع فتنه. نعم، جزاكم الله خيرا.